المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة باستقبال القبلة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في باب استقبال القبلة. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء. قوله بين وبينما وبين ظرف زماني، والبين كذلك يطلق بمعنى الفراق والبعد عن الشيء. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: بين الناس في صلاة الصبح، في بعض الروايات في صلاة الغداة، والمعنى كما ذكر العلماء واحد، فصلاة الصبح تسمى بصلاة الغداة، ولكن كره بعض العلماء تسمية صلاة الصبح بصلاة الغداة، وقالوا لأن الصبح هو الاسم الأظهر في نصوص الكتاب والسنة، فإذا سميت بالغداة ربما تناسى الناس تسميتها بصلاة الفجر وصلاة الصبح. وقوله رضي الله عنه بينما الناس في صلاة الصبح يحتمل أمرين: إما أن يكون مراده أنهم أثناء فعلهم للصلاة فجاءهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انصرف من قبلة الشام إلى قبلة الكعبة وهم أثناء فعلهم للصلاة، وإما أن يكون مراده أنهم منتظرون لصلاة الصبح، بمعنى أنهم جالسون كما هو حال المنتظر بين الأذان والإقامة مثلا. والمعنى الأول هو الأظهر، ولذلك يستدل به العلماء على أن المسلم إذا توجه إلى جهة يظن أنها القبلة ثم تبين له أنها ليست بالقبلة وأن اجتهاده خطأ، أنه ينحرف أثناء الصلاة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم انحرفوا أثناء الصلاة. فعلى الوجه الأول أنهم تحولوا في غير الصلاة، فحينئذ لا يكون فيه دليل على ما ذكرنا، ولكن على القول بأنهم كانوا في صلاة الصبح فعلا، أي أنهم أثناء قيامهم بفعل الصبح، حتى قال بعض العلماء إنهم كانوا في الركعة الثانية من صلاة الصبح، فيكون في الحديث دليل على جملة من المسائل تتعلق بالقبلة وتتعلق بأفعال الصلاة. أولها العذر بالجهل، وذلك أنهم كانوا يجهلون تحول القبلة وجاءهم الخبر أثناء صلاتهم، فعفي عما سلف ولم يقطعوا صلاتهم وإنما بنوا على ما مضى. وعلى هذا قالوا: فمن اجتهد في القبلة وكان في سفر ثم تبينت له علامة أنه على غير قبلة وانحرف إلى الجهة الأصلية أنه لا يلزم بقطع الصلاة ويعفى عما سلف لوجود العذر. وقال بعض العلماء: الجهل عذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تمام الشرع بخلاف ما بعده، فإن الشرع قد كمل، وعينئذ يكون عذرهم بعدم اطلاعهم على الناسخ. المسألة الثانية: في هذا الحديث دليل على مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة، وذلك أن الإنسان قد يصلي الفريضة أو النافلة ثم يحتاج إلى فعل لمصلحة الصلاة، كأن يتذكر أن عمامته عليها نجاسة فيحرك يده فينزع العمامة من على رأسه، أو يتذكر أن ثوبه أو حذاءه به نجاسة فيخلع الثوب ويبقى بما تحته من الساتر ويخلع النعلين ونحو ذلك من الأفعال. وهذه المسألة وهي الحركة لمصلحة الصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه خلع نعليه حينما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين. فالخلع للنعلين حركة، ولكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم منها مصلحة الصلاة، لأن الصلاة لا تصح على الموضع النجس والنعلان نجس متنجسان، فأزالهما عليه الصلاة والسلام تصحيحا لصلاته. ومنها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يصلي، قام ابن عباس فتوضأ وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخذني وأدارني عن يمينه. فهذه الحركة وهي إدارة ابن عباس وتحرك ابن عباس رضي الله عنهما من الشمال إلى اليمين قصد منها مصلحة الصلاة، وهو تصحيح موقفه الذي ينبغي أن يكون عليه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بجابر، فجاء جبار، وكان جابر عن يمينه، فجاء جبار ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهما ودفعهما وراء ظهره صلوات الله وسلامه عليه، وهذه حركة لمصلحة الصلاة. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه التحف بالرداء أثناء صلاته. فمن مجموع هذه السنن والآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ العلماء دليلا أنه يجوز للمسلم وللمصلي أن يتحرك أثناء صلاته لمصلحة الصلاة، وقد تجوز الحركة أيضا دفعا للضرر، كما لو إذا رأى حية أو عقرب وتحول عن موضعها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه الشيطان بشهاب من نار ذعته عليه الصلاة والسلام وخنقه، وهذا دفع للضرر أثناء الصلاة. فقال العلماء إذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو أخشع الخلق وأتمهم في صلاته صلوات الله وسلامه عليه تحرك من أجل مصلحة الصلاة وتحرك دفعا للضرر عن نفسه، فإنه يدل دلالة واضحة على مشروعية الحركة من أجل صحة الصلاة. وألحق العلماء بهذا ما يتصل بالصلاة ولو كان من المندوبات والمستحبات، ففي بعض الأحيان إذا قيل بأن سد الفرج يعتبر مندوبا فيكون من باب المندوبات، وإذا قيل إن إتمام الصفوف الأول من الواجبات فإنه يكون من باب الواجبات، كأن تصلي فترى فرجة في الصف الذي أمامك وأنت في الصلاة فإنك تمشي خطوات إليها بشرط أن لا تكون الخطوات طويلة حتى لا يكون ذلك حركة موجبة للخروج عن خشوع الصلاة وعن ما ينبغي أن يكون عليه حال المصلي. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم في حديث تحولهم وهم في قباء إن كانوا أثناء الصلاة انتزعت هذه المسائل، ودل حديثنا على هذه المسائل. قال رضي الله عنه إذ جاءهم آت، هذا الآت اختلف في اسمه على ثلاثة أقوال، قيل إنه عباد بن نهيك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقيل نهيك، وقيل عباد بن بشر، وقيل عباد بن وهب رضي الله عن الجميع. إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وفي رواية فاستقبلوها. قوله إذ جاءهم آت فيه دليل على مشروعية العمل بخبر الواحد، وذلك أن الذي أخبرهم بتحول القبلة وانصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلة الشام بيت المقدس إلى قبلة الكعبة إنما هو رجل واحد، ومع ذلك عمل الصحابة بقوله ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وعمل الصحابة رضي الله عنهم بقوله في أعظم الأمور وأعظم الشؤون وهو شأن الصلاة، فدل على أن خبر الواحد يعتبر حجة في مثل هذا. وعليه بنى العلماء رحمهم الله إفادته للعلم، وأنه يشرع العمل به كما يشرع العمل بغيره من الأخبار التي هي أقوى كالمشهور والمتواتر، إلا أن كل منهما، كل من هذه الأخبار تتفاوت قوته في الدلالة على العلم وحصول الطمأنينة، ومحل تفصيل ذلك في كتب الأصول وكتب الحديث مصطلح الحديث. فالشاهد أن خبر الواحد عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الآفاق كتبه إلى قيصر وإلى كسرى وإلى المقوقس وإلى غيرهم، أرسلها مع الأفراد والآحاد، فدل على أن خبر الواحد تقوم به الحجة ويوجب العمل، خاصة إذا احتفت القرائن بصدق صاحبه وعدالة ناقله وضبطه، وعدالة ناقله وضبطه، وأنه ممن يوثق بخبره وقوله. إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، جملة توكيدية، والجمل تؤكد إذا كانت عظيمة الشأن، ويغلب على ظن الإنسان أن صاحبها يتردد أو يشك أو يمتري، فجاء بالصيغة المؤكدة لأن الأمر عظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد أنزل عليه الليلة قرآن، هذا يدل على نسخ السنة بالقرآن، لأن الاستقبال لبيت المقدس كان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يستقبلون بيت المقدس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء القرآن ونسخ ذلك، وهذا من نسخ السنة بالقرآن. وقد ينسخ القرآن القرآن، وقد تنسخ السنة السنة، وقد ينسخ القرآن السنة، وقد تنسخ السنة القرآن، وهي أنواع النسخ الأربعة المعروفة، فهذا من نسخ السنة بالقرآن. ثم كذلك هذا النوع من النسخ يعتبر أصل النسخ، حتى تكون الصورة واضحة، النسخ الإزالة والرفع، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت ورفعت. وأما بالنسبة في الاصطلاح فهو رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، فيأتي حكم في الشريعة دل عليه دليل الكتاب أو السنة أو هما معا، ثم يأتي من الله عز وجل حكم آخر ينسخ بعد الأول، ينسخ ما تضمنه الأول. وإذا حصل هذا النسخ فإن الله سبحانه وتعالى ينقل العباد من شيء إلى مثله في المشقة والتعب والعناء، وقد ينقلهم من شيء شديد إلى شيء أخف، وقد ينقلهم من شيء خفيف إلى ما هو أثقل وأعظم، وحينئذ يكون من باب نسخ الأخف بالأثقل. فقال العلماء إذا نسخ الله الحكم فإن النسخ يأتي على هذه الثلاث صور: إما أن ينسخ الشيء بمثله مثل الذي معنا، فقد نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وإن كان متفاوتين في الفضل كما لا يخفى، لكن محل الشاهد أنه فعل الاستقبال نفسه، أن نفس الفعل متساو، فأنت إذا توجهت إلى بيت المقدس أو توجهت إلى الكعبة نفس التوجه واحد، فحينئذ انصرف المكلف من شيء إلى مثله، فهذا من باب نسخ الشيء بمثله. وتارة ينسخ الله عز وجل الأثقل بالأخف فيخفف على العباد، كما هو الحال حينما كان في الجهاد يجب على المسلم أن يصابر العشرة فنسخ بمصابرة الاثنين، فهذا من باب نسخ الأثقل بالأخف، وقد ينسخ الأخف بالأثقل، ويدل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فكانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأصبحت أربعا. ومثل العلماء له أيضا بأن الفرض كان في أول الإسلام إنما هو صيام يوم عاشوراء، ثم نسخ بصيام شهر رمضان فأصبحت الفريضة 30 يوما. وفي رمضان أمثلة على النسخ، ولذلك يقول بعض العلماء فيه نسخ الأثقل بالأخف والأخف بالأثقل، فإنهم كانوا في أول الصيام إذا نام الرجل بالليل حرم عليه الأكل والشرب إلى أن تغيب الشمس من اليوم الذي يليه، ثم نسخ وأحل الأكل والشرب إلى طلوع الفجر الصادق، فهذا من باب نسخ الأثقل بالأخف. والعكس أيضا، كانت الفريضة بعاشوراء كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض عليكم صوم هذا اليوم في مقامي هذا، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطر فليمسك بقية يومه. الشاهد أن الله عز وجل صرف المؤمنين من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، ولله الحكمة البالغة، فالله تعالى ما أمر ولا نهى إلا بما فيه خير العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وقد يعلم الناس ويطلعون على بعض الحكم وقد لا يعلمون، والله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه، وهو الحكيم العليم. فنقل العباد من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، وقد علم من نبيه صلى الله عليه وسلم حبه للكعبة، وهي أشرف وأفضل من بيت المقدس، ولذلك جعل الله الصلاة في البيت الحرام وفي مسجد الكعبة. والصحيح أن مكة كلها وحرم مكة كله 100,000 صلاة، وجعل الصلاة في بيت المقدس 500، ولذلك قالوا هي أفضل، ولأن الكعبة مسجد الكعبة فيه فضيلة لا توجد على وجه الأرض، وهي فضيلة الطواف بالبيت، حيث لم يأذن الله عز وجل بالطواف إلا به، فهذه فضيلة عظيمة. ولذلك أمر الله نبيه الخليل وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يطهر بيته للطائفين لشرفه وكرامته عند الله سبحانه وتعالى. وصرف الله نبيه إلى الكعبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، ولذلك لما كان بمكة كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس، فكان يصلي بين الركنين لكي يصيب استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس. فلما تحول إلى المدينة تعلق قلبه بالكعبة، وصرفه الله عز وجل كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فعلم الله حبه صلوات الله وسلامه عليه للكعبة، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ونعم ما قالت لما نزلت هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، قالت: ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك، أي أن الله يحب أن يرضي نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما أرضاه في الدنيا فإنه يرضيه في الآخرة، كما قال سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، والفضل كله لله جل جلاله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التوجه إلى الكعبة، ولما صرف إليها قالوا: طيب الله خاطر نبيه صلوات الله وسلامه عليه بذلك. وثانيا، أن اليهود كانوا في المدينة وهم أهل كتاب وعندهم دين سماوي كالمسلمين، فكانوا حينما يصلي المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، وذلك في أول قدومهم بعد الهجرة، فكان اليهود يقولون: انظروا إلى محمد ينهى عن ديننا ويستقبل قبلتنا، فكانوا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هو يستقبل قبلتنا، فالقبلة هي أشرف ما يكون في العبادة، لأن الصلاة هي أعظم ما في الدين بعد الشهادتين، واستقبال القبلة فيها له شرف عظيم. فجعل الله عز وجل، فكانوا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ذلك، ويقولون للمنافقين هذا. فأنزل الله عز وجل القرآن بصرف عباده، بصرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته إلى قبلة الكعبة. مضت المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيها بيت المقدس. يقول العلماء إن هذا النزول للقرآن والذي أخبر عنه الصحابي في قوله إنه قد أنزل الليلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قالوا إن هذا وقع بعد 16 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي 4 أشهر. وقال بعض العلماء إنه كان بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم 18 شهرا، أي 1.5 سنة. وقيل 17 شهرا، والأول أنه 16 هو أقوى الأقوال عند طائفة من أهل العلم رحمهم الله. ووقعت هذه الحادثة وهو انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من قبلة بيت المقدس إلى قبلة الكعبة، وقعت في شهر شعبان من 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه وأرضاه إنه قد أنزل الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وقد أمر أن يستقبل الكعبة، أمر أي أمره الله عز وجل، فجاء الصيغة بالصيغة البناء للمجهول، لأن الآمر لا آمر ولا ناهي في الشرع إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وضبط بعض العلماء ذلك فاستقبلوها. فاستقبلوها أي يا معشر المصلين انحرفوا إلى جهة الكعبة وإلى جهة مكة واستقبلوها، أي امتثلوا أمر الله عز وجل وأنتم مأمورون كما أمر صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على المسألة الأصولية، أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، لأنه قدوة الأمة وإمامها، ولذلك الأمر له أمر لأمته وتكون أمته تبعا له، إلا إذا دل الدليل على تخصيص الحكم به عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا يدل على تخصيص الحكم به صلوات الله وسلامه عليه، وله خصوصيات لا يشاركه فيها غيره من الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فاستداروا فاستقبلوها، أي استداروا إلى جهة الكعبة، وفي هذا دليل على جواز الحركة لمصلحة الصلاة. وفي حديث القبلتين في بني سلمة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لما جاءهم الخبر تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، وهذا يدل ويؤكد على مشروعية وجواز الحركة في داخل الصلاة، وأنها لا تؤثر إذا كانت لمصلحة الصلاة. أما إذا كانت لغير مصلحة الصلاة فإنها توجب البطلان إذا كانت عملا كثيرا يخرج الإنسان عن وصفه أو عن حال وهيئة المصلي، قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. في هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده، وأن هذه الأمة مفضلة على غيرها من الأمم، والسبب في ذلك أن بيت المقدس كان قبلة الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يستقبل في بيت المقدس إنما هو الصخرة، ولذلك قالوا إن الله عز وجل شرف هذه الأمة وخصها بهذه الخصوصية العظيمة وهي استقبال الكعبة، ولذلك فضلت على سائر الأمم باستقبالها لأشرف المساجد وأفضل البقاع عند الله عز وجل. نعم.